الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية. فالمعهود في أحوالهم من الرقى والتمائم والتولة أنها كلها شرك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الأفراد، بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند العرب. فأل في الكلمات المذكورة في الحديث عهدية، أي باعتبار ما تعرفه العرب منهن. وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث ثلاثة أقسام، وأما في الأمر نفسه فإن المذكورات في الحديث ثلاثة أقسام. أولها ما هو الشرك، أولها ما هو الشرك، وهو التولة، وتفسيره أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، فهو من جنس سحر العطف، فهو من جنس سحر العطف. وثانيها ما منه ما هو الشرك ومنه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى. فإن الرقى نوعان، أحدهما رقى شركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك، والآخر رقى شرعية، وهي الرقى المأذون بها في الشرع، وهي الرقى المأذون بها في الشرع. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. والجامع لأصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم، ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم، وهي التمائم، وهي التمائم. فإن التمائم نوعان، فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، تمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك، تمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، بأن يجعل شيء من القرآن في ما يحفظه، ثم يعلق في عنق المرء صبيا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم له، فلا أتم الله له. فهو دال على تحريم جميع أنواع التمائم. طيب، لماذا لم نقل في هذا الصنف إنه من التمائم الشركية؟ يعني مثل ما قال الأخ بتوجيه أكثر، لأن المعلق هنا هو في الأصل سبب يستشفى به، وهو القرآن، فإن القرآن شفاء. لكن هذا الوضع الذي يوضع عليه غير مأذون به شرعا، فتعلق القلب حينئذ أصله بسبب شرعي في حصول الشفاء وهو القرآن الكريم، لكن حكم بحرمته في أصح القولين لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهو يعم جميع أنواع التمائم، فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة، ولا يقال فيها تمائم شركية إلا في حال واحدة. ما هي؟ نعم، احنا نقول في القرآن، احنا ما نقول بغير القرآن، نقول في القرآن ما يقال. الأخ هذا من ذكره؟ إيه، بس ما هو بالعبارة هذه، بالعبارة ذكرها الأخ. نعم، وتكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق، يعني هو لا تستعجل، يعني نظر قلبه إلى القرآن أم إلى مجرد القلادة المعلقة؟ إلى مجرد القلادة المعلقة، فهو لا ينظر إلى القرآن الكريم، وإنما ينظر إلى مجرد التعليق. مثل إيش؟ مثل في غير هذه البلاد، طهر الله بلاد المسلمين من الشرك، تجد هناك محلات تبيع تمائم، وإذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية، ثم تجد الناس يأتون ويقولون: عندك تعليق؟ فيقول: نعم، فيأخذه ويضعه. هذا نظره إلى إيش؟ نظره إلى صورة المعلق، صورة التعليق، لا إلى المعلق، ففي هذه الصورة يكون شركا، أفاده العلامة ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته. والدليل الرابع أو الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله خذل، ومن وكل إلى غير الله خذل، وعظم بلاؤه، وعظم بلاؤه، فيكون التعليق محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده، فيكون التعليق محرما، فيكون تعليق التمائم محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو تقلد وترى، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله، ففيه حرمة نوع من التمائم وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين، وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين من أهل مكة أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعدل رقبة أي بمنزلة اعتاقها، أي بمنزلة اعتاقها، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك، من الملك، فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك. والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمة لقوله من قطع تميمة، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليقها. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود، والقوم المرادون في خبر إبراهيم هم أصحاب ابن مسعود من شيوخه أهل الكوفة كمسروق ابن الأجدع وعلقمة ابن قيس وعبد الرحمن بن يزيد، في آخرين من أئمة العلم والدين، في التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، فإن إبراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين، وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود. وفي دواوين المرويات كثير من كلام إبراهيم الذي يذكر فيه هذا، فيقول تارة كانوا يكرهون، ويقول تارة كانوا يرون، ويقول تارة كانوا يحبون، يريد أصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، أي كانوا يحرمونها، أي كانوا يحرمونها. فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. كيف هذا؟ يقول الثالثة أن هذه الثلاثة، يعني إيش؟ الرقى والتمائم والتولة، قال كلها من الشرك من غير استثناء. توافقون أن كلها من الشرك أم فيها استثناء؟ لماذا فيها استثناء؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عوف بن مالك في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أفنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم أم محمد عبد الوهاب؟ نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وما عزت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار علماء الدعوة في ذلك أن بعض ملوك آل سعود وفقهم الله أرسل بعض أصحاب الشيخ إلى جهات اليمن، فلقي فيها بعض العلماء فناظره، فجرى بينهم الكلام،